نمر على الخيار 54 إن شاء الله. يقول يتناول هذا المعيار اشتراط الفسخ للعقود الصحيحة اللازمة وأسبابه وموانعه وما يترتب عليه من آثار إلى آخره. التعريف: إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين حق الفسخ. خيار الفسخ، خيار الفسخ هو أن يشترط أحد المتعاقدين لنفسه الحق في فسخ العقد، هو أن يعطي أحد المتعاقدين لنفسه الحق في فسخ العقد في ظرف معين أو في وقت معين. هناك توجه إلى أنه لا يوجد شيء اسمه خيار الفسخ، بل كل صور خيار الفسخ ترجع لخيار عيب أو خيار فقد صفة إلى آخره. وهناك توجه، وهو الذي سار عليه الأفاضل الأصحاب المعايير، أن هناك خيار مستقل اسمه خيار الفسخ. أنا أبيع عليك هذه السلعة ولي الحق أن أفسخ العقد متى شئت في مدة معينة، هذا معنى خيار الفسخ. عندهم لا، عند غيرهم لا يخرج عن الخيارات السابقة. في خلاف، لكن هم اختاروا هذا. يعني كثير من المذاهب يتوجه إلى أنه لا يخرج عنه. هو في الحقيقة أنت إذا أردت أنك تمارس خيار الفسخ لن تفسخ إلا لسبب، هذا السبب سيرجع إلى أحد الخيارات السابقة غالبا. يعني يقول: يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه، ولا يتعين لفظ الفسخ، يعني أنه لا يشترطون للفسخ لفظا معينا وإنما بكل ما يدل عليه، وهو مبحث معروف هل تشترط الألفاظ لإجراء العقود أو لا. وهم اختاروا، وهو اختيار موفق، أن العبرة بالمعنى لا باللفظ. حكم اشتراط الفسخ: يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في العقد لا تخالف أحكام الشرع. فهمنا من هذا أنه حتى هم لا يريدون خيار فسخ مفتوح، لا يوجد خيار فسخ مفتوح، يجب أن تعين في العقد حالات معينة. وإذا عينت حالات معينة فسنرجع لما قلناه سابقا، أنها سترجع لأحد الخيارات السابقة: خيار الشرط، خيار العيب، خيار الصفة، خيار تخبير الثمن. يقول ثانيا: يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشرطه، إذا استوفي سببه وشرطه وانتفت الموانع، ولا يصح إذا تخلف سببه أو أحد شروطه أو وجد مانع منها أو خالف الشرع. هو يقول لك لا يصح إلا في حالات معينة وشروط. في الفقرة الثانية: إن تخلفت هذه الحالات المعينة والشروط فلا يصح. هو نفسه سبب الفسخ: سبب الحق في الفسخ تحقق إحدى الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها. يعني ها، يعني تأكيد للمعنى السابق، واضح أنه ما دام تقول لا يصح إلا في حالات، من الواضح أنه إذا لم توجد حالات لا يصح، وأنه إذا وجدت الحالات يصح. وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ، انتفاء الموانع، إشعار من له حق الفسخ الطرف الآخر بالفسخ حسب العرف، ممارسة صاحب حق الفسخ حقه. يعني هل حق الفسخ من الخيارات التلقائية ولا الخيارية؟ ها، الخيارية بكل تأكيد، لابد يختار إنهاء الفسخ وإلا لا يقع. موانع الفسخ: هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه، وتقدم معنى الهلاك والتعيب أنه في خلاف، ولكن هذا ما مشت عليه المعايير أن هلاك المبيع ينهي الخيار. تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقا قبل القبض أو بعده، وحينئذ يسقط حق المشتري وليس له خيار الفسخ. التصرف الناقل للملك الذي يتعلق به حق الغير: كما لو تصرف المشتري ببيع محل العقد أو هبته وانتقل المبيع إلى ملك الغير، انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ. لعلكم لاحظتوا بكل تأكيد أن موانع الخيارات تكاد تكون واحدة، ولذلك لو واحد كتب بحث عنوانه نظرية موانع الخيارات لكان بحثا مفيدا، وسيجد انه هذا الخيار او هذه النظريه تخدم كل الخيارات وعليه أن يحدد هو الخيارات الخارجة عن هذه النظرية. ولهذا هم الآن احتاجوا تكرار. يقول أثر الفسخ يرفع، الفسخ يرفع حكم العقد من حين العقد من حين الفسخ، إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل، وأما النماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري فهو للمشتري. المعايير كما قلت لكم جرت على التفريق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، فالنماء المتصل ما يرجع والنماء المتصل يرجع. هناك قول آخر مريح جدا يقول النماء المتصل والنماء المنفصل هو دائما حق من له الملك، كل إنسان ثبت ملكه على هذه العين له هذا الحق، لا يعنينا ما يحصل بعد ذلك، ما يحصل بعد ذلك يفرع على الملك، يفرع على الملك. فإذا اشترى الإنسان شاه، اشترى الإنسان شاه واختار خيار الفسخ لمدة 3 أيام، وفي هذه 3 أيام ولدت، لمن هذا الولد؟ ستقول أنت ينبني على مسألتين. المسألة الأولى ما تقدم، لمن الملك في مدة الخيار؟ فإذا انتهيت وقررت هذه، هذه انتهت تلقائيا، لمن قررت له الملك هذه له. والنماء المتصل والمنفصل من عينها من غيرها كله للمالك. وهذا ترى القول، هذا القول جيد ومريح ومنضبط وأقرب من حيث الدليل. لكن التفريق بين المتصل والمنفصل قد يكون أبعد للنزاعات. إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه يعني أنه يجوز لمن له الحق أن يسقط حقه، وهذا أمر واضح. التعويض عن الفسخ، لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع. أما في العقود المستمرة إلى مدة متفق عليها مثل الإجارة والاستثناء والحوالة والمزارعة والمغارسة والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه. العوض عن الفسخ في المدة المتبقية يجوز، العوض عن الفسخ في المدة المتبقية يجوز. فإذا استأجرت أنا البيت لمدة 3 سنوات مع خيار الفسخ، وقال لي المؤجر سأشتري خيار الفسخ في السنة القادمة، يجوز، هذا يجوز، لأنه شراء لحق مالي، شراء لحق مالي. لكن اشتراء العوض لحق الفسخ المجرد هذا لا يجوز، الذي لا يتعلق بمدد لا يجوز. فلا اشتريت هذه السلعة وقلت لي الخيار، ليس للبائع أن يقول سأشتري منك الخيار، لأنه حينئذ ليس عينا مالية ولا يتعلق بمدة حتى يكون له وقع في الثمن. بينما المدة في الإجارة هي محل العقد، أنت في الإجارة ماذا تشتري؟ هذه المنفعة، فيجوز العوض عنها. بخلاف السلعة، أنت تشتري السلعة وليس الخيار، فلا يجوز أن تعوض عنها. طيب، من تطبيقات الفسخ بالشرط، يصح اشتراط الفسخ في اتفاقات التسهيلات الائتمانية، وذلك في حالات الإخفاق التي تتعلق بالملاءة أو بالتعرض للإفلاس. يجوز للإنسان أن يشترط الفسخ فيما يسميه فيما يسمونه التسهيلات الائتمانية. التسهيلات الائتمانية هو كل ما يعطيه البنك للعميل من تسهيلات للمعاملات التجارية، مثل خطاب الضمان، خطاب الاعتماد المستندي، وكل ما يتعلق بهذه التسهيلات الائتمانية. هل يجوز أن يشترط خيار الفسخ في هذه الائتمانات، في هذه التسهيلات الائتمانية؟ يجوز، فيقول البنك أنا سأعطيك خطاب الضمان، لكن لي حق خيار الإيش؟ الفسخ. وهو غالبا سيستخدم خيار الفسخ إذا خسر الممنوح الملاءة المالية، إذا خسر الممنوح الملاءة المالية فسيستخدم هذا الخيار، يجوز له. إذا اشترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة إضافة أجرة تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة السابقة للصيانة أو التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المستأجر قبول ذلك، فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد وإذا كان هناك تعهد سابق من المستأجر بالشراء فللمؤجر مطالبته بتنفيذ ذلك على ألا تضاف الأجرة التكميلية لهذه الفترة إلى ثمن الشراء. القسم الأول يجوز إذا اشترط عليه إضافة أجرة تكميلية في الشرط ولكن هو أبى أن يعطي هذا الأجرة التكميلية، فهو يقول لك أن هذا من الحالات التي يجوز فيها اشتراط خيار الفسخ. هو الآن في الأول ألم يقرر أنه هناك حالات يجوز فيها شرط خيار الفسخ؟ فهذا منها. فإذا امتنع عن دفع هذا المقابل فإنه يجوز له أن يفعل هذا. يحق للدائن أن يشترط على المدين حلول الأقساط وحق الفسخ أو أحدهما في حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئا بعد إشعاره. يحق للدائن أن يشترط على المدين حلول الأقساط، هذه مسألة. حلول الأقساط أجازها مجمع الفقه الإسلامي ولا إشكال فيها، فيقول إذا لم تسدد فجميع الأقساط فيها ستكون حالة. هذا الشرط لا إشكال فيه، لا يترتب عليه محذور. الثاني حق الفسخ في حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئا بعد إشعاره. يجوز أن أقول لي حق الفسخ في حال المماطلة إذا كنت مليئا، هذا صحيح. تقدم معنا يعني شيخ الإسلام وش يقول؟ أحسنت شيخ، أنه له أن يفسخ بدون شرط، له أن يفسخ بدون شرط حتى يتفادى ضرر إما المماطلة أو المطالبة في البيوع. إذا اشترط البائع تقديم المشتري رهنا أو كفيلا أو ضمانا آخر ولم يقدمه المشتري فيحق للبائع الفسخ. واضح هذا، هذه من الحالات، اشترط عليه ضمان ولم يقدمه فله أن يفسخ. يقول حالات الفسخ المقررة في بعض خيارات التروية والسلامة والأمانة، يعني أن هذا في الحقيقة كأنه نوعا ما يعني إشارة إلى أن هذا النوع من الخيارات يرجع للخيارات الأولى في التروي. أنا شاكر لكم جدا حسن الاستماع وشاكر حسن التجاوب مع الأسئلة، ولمست في الزملاء جميعا جودة في الفهم وعمق، وهذا جعل الحوار ممتع جدا في الحقيقة معكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وأختم بشكر الشيخ عامر على ترتيب مثل هذه اللقاءات، جزاه الله خيرا على مثل هذه الجهود المتميزة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم شيخنا على هذا الدرس الماتع النافع، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. وكما نشكر لكم أيها الإخوة الكرام على حضوركم وإنصاتكم، وإن شاء الله اختبار يصل إليكم الليلة، 4 اختبارات، غدا إن شاء الله 1. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.